تفسير الآية 15 من سورة الحج يقول تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمباحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. هذا ومعنى قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، أي هذا طمأنة للمسلمين الصالحين المستحقين للنصر بإحسان اتخاذ أسبابه أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، ووعد منه سبحانه لا يمكن أن يخلف أبدا قطعا أن يمكن لهم في الأرض يديرونها بنظام الإسلام فيسعدوا بذلك في الدارين، كما أنه تحذير شديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعيسوا فيهما، أي من كان يتوهم من المكذبين والمعاندين والمستكبرين والمستهزئين والمراوغين سواء أكانوا كافرين أم مشركين أم منافقين أم ظالمين أم فاسدين أم من شابههم، ومن كان يتوهم حتى من بعض المسلمين الذين قد يستأخرون حدوث نصر ربهم لهم أن لن ينصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وقرآنه ودينه الإسلام وكل مسلم متمسك عامل بكل أخلاق إسلامه مستحق للنصر بإحسان اتخاذ أسبابه في الدنيا بإعلائه ودينه وإسعاده وهزيمة عدوه وإتعاسه، والآخرة بإدخاله أعلى درجات جناته بنعيمها الذي لا يوصف وبتعذيب أعدائه بناره التي لا توصف، فليمدد بسبب إلى السماء أي فعلى هذا الظان المتوهم بالتالي أن يمد أي يقوم بتمديد أي ببسط سبب أي حبل من مكانه الذي هو فيه إلى السماء فيربطه فيها إن استطاع ذلك، ثم عليه بعدها أن يقطع أي يمنع النصر النازل عليه من عندنا من السماء إن استطاع هذا، أو يقطع الحبل وهو متعلق به فيسقط من السماء على الأرض فيموت، أو يقطع تنفسه بمنع دخول الهواء بعد لف الحبل حول عنقه بشدة ليختنق ويموت. قوله تعالى: فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، أي فبالتالي على هذا الضان المتوهم أن ينظر أي يتفكر في أمره هل يذهب أي يزيل ويبعد، والنون للتأكيد، كيده أي فعله هذا، ما يغيظ أي ما يغيظه، أي ما امتلأت به نفسه من غيظ بسبب نزول نصر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وقرآنه ودينه الإسلام، وكل مسلم يستحق نصره، كلا بالقطع، لأنه مهما فعل ما يفعله من مكائد ضد الإسلام والمسلمين، ومهما فعل ما يفعله بنفسه من الاختناق والغيظ، لن يغير شيئا من حدوث النصر حينما يريد الله إنزاله، وبالتالي فلن يستطيع أبدا منعه، ولن يستطيع مطلقا شفاء غيظه بما يعمله من الأسباب والمكائد. فليمد بالتالي إذن هذا الضال المتوهم بغيظه وكيده، أي فليستمر على غيظه حتى موته، أي أنه ما دام مستمرا على شره وكيده للإسلام والمسلمين وغيظه منهم بلا توبة وعودة لله وله، ليسعد فيستمر حتما على غيظه، ليسعد فسيستمر حتما على غيظه حتى الموت، وسيعذب في الدارين، لأن سبب هذا الغيظ عنده مستمر ومتزايد، وهو انتشار الإسلام وتزايد الحب والعون بين المسلمين والعز والنصر والخير والسعادة لهم، إضافة إلى أنه يرى أن كراهيته ومكائده له ولهم لا فائدة منها، حيث لم تنقص من قوتهم وعلو كلمتهم بتأييد الله ونصره لهم، وما ازداد هو إلا غيظا وألما وخسارة وتعاسة. وفي هذا مزيد من الطمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنه مزيد من التحذير الشديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين، لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعيسوا فيهما. إن خلاصة المقصود من هذه الآية الكريمة بيان استحالة عدم نزول وحدوث نصر الله بالتوقيت والأسلوب الذي يريده، وقطع أمل وتيئيس وتعجيز من يتوهم استطاعته منعه والاستهانة به ودفعه للاستسلام مهما كانت إمكاناته وأفعاله ومكائده، مع بيان استدامة غيظ أعداء الإسلام، حيث النصر واقع بلا أي شك، عاجلا أم آجلا.